البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. معالي زايد، أحمد بدير، أحمد مرعي في العصافير. بطولة ميرفة سعيد، إسماعيل محمود، بالاشتراك مع رأفت فهيم وعثمان محمد علي. أغاني رضا أمين، ألحان محمد الموجي، غناء منى عبد الغني. بالعصفورة المتحني واللي على جنوب الغني، بالعصفورة المتحني واللي على جنوب الغني، سمعكم فينا يا عرفي واتكسرتوا علينا الخير واتكلوا قبل اللي بيبني. عصافير والنسل ما يتحدد، مناقرها مناجل بتهدد. عصافير والنسل ما يتحدد، مناقرها مناجل بتهدد. والنسل بتصرخ ونقول يا اهل الله مين المنقول عن خيرنا اللي بيتمدد، واتاكلوا منا العصافير. والنسل بتصرخ وتقول يا اهل الله مين المنقول عن واتكلوا منا العصافير. العصافير، تأليف أحمد عبد الفضيل، إخراج محمد مشعل. مين اللي كان بيسرق الغلة من الشونة ويبيعها لكم؟ بحق ربنا يا بيه. يعني نقول الحق يا بيه؟ ايوه، منعا للزور والحبس. مين؟ نصحف انت وباب المولة. هو لا مؤاخذة يا سعادة البيه، اتلخبطوا، هول المفاجأة لخبطتهم يا سعادة البيه. اسألهم تاني، اهم قدامك. رد يا عمي منك له حسب الاتفاق. ابو صعبك انت، الواد الشحات كان بيعمل ايه؟ ولا حاجة. واد طيب، ده واد غلبان. سامع يا بيه، الواد الشحات كان بيعمل ايه؟ ولا حاجة. طيب وغلبان، ده واد غلبان خالص. يا مؤاخذة يا سعادة البيه، الاسلاك اتلخبطت تاني من هول الصدمة. معلش نقول كمان. ما تخلي عنك انت، وماله انا وانت واحد وكلنا رجال قانون زملاء. يعني عاوز الحق قولوا لسعادة البيه الحق، قولوا مين اللي كان بيسرق الغلة من الشونة؟ هما اتنين، نصحى فندي وجاد المولي. الله اكبر، الله اكبر، ظهر الحق وذهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. الله اكبر، الله اكبر. صلي على النبي في قلبك منك له، وبلاش الكلام الزياده. جايب لنا شهود يشهدوا ضدنا يا بركات افندي. ولا مؤاخذه، حصل لبس وكل شيء اتصلح. وبتأمن على كلامهم يا بركات افندي؟ فتثبت معاهم ضدنا؟ امال لا، ولا مؤاخذه هلبس نفسي تهمه واروح ابو ايش، ولا ايه رايك؟ يعني انت امنت على كلامهم قدام الضابط كمان؟ ده شيء مؤقت، مؤقتا مؤقتا. يعني ايه يا بركات افندي؟ تلبسنا قضيه وبالشهود وتقول شيء مؤقت مؤقتا كده. عندنا في القانون كل شيء موجود، قدامنا لسه المعارضة والاستئناف ودول ولا مؤاخذة حبالهم طويلة وطويلة جدا. هي حصلت الاستئناف؟ يعني هنتسجن يا بركات افندي. وماله السجن للجدعان؟ وهنترفد للشونة عشان خاطر زنخة مخ؟ لا لا لا لا لا، اي تعدي على رجل قانون في جنحة يا مصحف افندي ارجوك. جنحة؟ علي اليمين اللي اخد في الجناية. اذا نفيسة. ايوه يا مرات ابن عمتي. هنجيلي على السلامة يا نفيسة. سوت ما افتكرتي. خشوا يا ولاد خشوا جوه. وايه اللي خلانا هلنا عليك امال؟ امال هروح فين؟ ما زيتيش ليه من ساعة ما شدولك التلغراف؟ ما كانش بخطر. اكبر برضي يا نفيسة. سيبيني في حالي اعملي معروف. الدريح عندك المدة دي كلها واخوه عمال يدور عليه في كل حتة شوية. مين ده؟ الشحات. وانا في الشحات دلوقتي ولا في البلوة اللي انا فيها كمان لك عين تبكي. امال هعمل ايه؟ مش بيقولوا سلاح الضعيف الشكية. تبكي على الخابة. بعيط على الغل. مصحي كرشنا انا والولاد. قولي كده يعني اذا كانش كرشي ما كنتيش عبرت ولاد عمامك؟ وولاد عمامي عاوزين ايه يعني؟ منك ليهم تصطفي. وهو فين جوز النحس الشحات؟ بتسألي عليه ليه؟ وحشيك؟ اه يا ناري اه يا ناري لو وصوله. واه خربها وقعد على تلها الشحات ابن عبد الحافظ النحات. هو فين؟ مرات جوز. انا جهالك. مرات مين؟ الشحات. هو جوز كمان؟ طبعا طبعا ولا على باله. يا بسيمة بسيمة بسيمة بسيمة مين؟ بتنادي يا مرات اخو جوزي. يا لهوي انتي بتعملي ايه هنا يا بنتي يا بسيمة؟ يا بتاعت الجبنة والبيض ارفعي. ايه اللي دخلك بيت الاكابر يا بنت؟ مالك فيها بسيمة؟ قاعد يا اخويا تتفضل العصافير وسايب الدنيا انشعلني. انشعلني انشعلني ده ايه؟ عارف مين وصل دلوقتي؟ مين؟ نفيسة. نفيسة بالتخالي؟ نفيسة مرات نصحى فندي يا سحات. وين اللي جابها دلوقتي؟ جاي عشان قضايا. وعرفتك؟ حد اتكفر بالحواشي ما يعرفش بسيمة بتاعت الجبنة والبيض. يا لهوي مالي. وبعدين؟ وبعدين قالت لمرات اخوك كل حاجة وانت رايح تبصر لهم وتقول لهم ابويا كان عمدي. اه يا ني ابيها فضحتك يا سحاب. طب وهي يعني انت مرتي ومحدش فيه دعوة بيك؟ مرتك لو انت صدقت يا سحاب. صدقت يا خايب يا نايب يا بتاع العصافير. الله الله الله. وليه بقى الكلام ده دلوقتي؟ انا ما عادليش اقعد هنا خالص. ايه؟ اه بس كفاية اتحملت فهيمة مرات اخوك. يعني ايه؟ كمان نفسي هتسيبني وتمشي؟ لا انا هاخدك معاي رجلي على رجلك. هتقعد هنا تعمل ايه؟ ما قلتلك الجه من الاول. انت مش خدت ارضك وحقك؟ قم بينا. ولما يشوفونا ويصخونا؟ يا عم العمر واحد والرب واحد. اه الغل اللي انا فيه ده واللي مش مكتوب علي الرخاء ابدا عشان مخك جنس. يلا بينا. سندات هبتك سندات يا ما الغربان منك فات. سندات هبتك سندات يا ما الغربان منك فات. والنبي على قلبك يا جدي مالك دعوة بعمي سحات؟ ومن قالك ان ليا دعوة بيه يا زهرة؟ مش بيقول هتموته بعض؟ هو اللي جاي وناوي على الشر يا زهرة. هو ده يعرف شر برضو يا جدي؟ وانت تعرفي الشحات ده منين يا زهرة؟ اعرفه منين؟ اعرفه منين ده ايه؟ ما هو بيلعب معانا كل يوم في الغيط. بيلعب معاكم؟ ايوه هو يطخ العصافير واحنا نحط لها الفخ في الارض. انت ومين يا بت؟ انا ولاد ابويا عبد النعيم وابويا عطران. ما شاء الله ما شاء الله. فده ما تلاقيش الا العدوين وتلعبي معاهم يا بت. عدوين ايه يا جدي؟ دول بيحبوني قوي. عارفه الشحات ده جاي الكفر ليه؟ عارفه حاطط البندقيه على كتفه ورايح جاي في الكفر ليه؟ علشان يقتلني. ابدا يا جدي، ده جاي عشان يقتل العصافير. عصافير ايه يا هبله انت؟ العصافير اللي بتاكل القمح، انت ما تعرفش؟ لا معرفش. مش العصافير اللي بتاكل الغله، علشان كده الناس مش لاقيه جديد، يبقى لازم تموت علشان احنا نعيش. هو الشحات اللي قالك كده مليح مليح قوي، لو ان البندقيه من عندك يا ولد. بتبكي ليه يا ولد؟ انصب. عم الشحات. ماله عمك الشحات يا ولد؟ عم الشحات ما عادش هيلعب معانا. نعم. وخدت بسيمه اخرى معاه. يعني ايه؟ اتكلم. عم الشحات خد خالتي بسيمه وطلع يجروا يابا. طلع يجروا؟ ايوه يابا، هربوا من الكف وانا مالي، عاوز عم الشحات. هربوا؟ اصبره. رسم رسمته مع بتاعت الجبنة والبيضة وهربه لها في الارض هو ومكسوفة الرقبة وهربه. لا ناولين البندقة من حداك يا بس. وقف عندك يا سحات. اجري يا بسيلة. انا ابو الفتوح العذاب يا سحات. انقلت راجل وتهلك. تكبريني يا ام التدابير، الراجل اللي كلمته ولا حددته ويجري ورايا. اجري اجري يا سحاب. والله ما سيبك الا ما اخذ العارك يا سحاب. حط فتك يا سحاب. وده مين ده الاخر؟ اخويا عبد السعيد. اجري يا بسيله. وطلعنا منين؟ بتسأليني؟ احمد ربنا ان احنا نفدنا بجلدنا. لا يا اخويا، انا اني هرجع بلدي تاني. وفكرة هترجع بلدك بالساهل؟ امال ايه؟ زمان هم متنطورين على السكة الحديد وعلى الاتوبيسات وعلى الله يشوفوا خيال حد مننا. طب وانا مال؟ انا مالي ومال الهم ده؟ ما خلاص يا بسيمة، اكرامتنا بحد مش هيفكوا غير الموت. يعني ايه؟ هقعد هنا؟ في الخلا دي يا سحات؟ في الغارة في الجبل ما فيهاش صريخ بيومان؟ ايوه، لحد الجو ما يهدي. والله باين عليه ما هيهدي. كلهم اتكتروا عليك، اتكتروا يقتلوا العدو الحديد يا سحات. ادينا قاعدين، خدنا ارضي رسمي، ان شاء الله تقرب ما تعمل. لا يا سحات، مش حكاية خدت ارضك وبس، لكن تعيش في النور. عايش في النور تاني وما فيش حد طايقني ولا حد عايز تساويني. قوم عايش. على فين؟ على كفر ابو الحواشي. يا لهوي، ده اللي حيزراني؟ ما دام انتش قادر تحميني ولا تحمي نفسك في بلدك يا سحاب. وانا كنت عملت ايه بس يا ربي؟ عملت ايه؟ انت هتقوم عايش، والعمر واحد والرب واحد. الو. ايوه يا شكر بيه. اهلا. في الحقيقه انا عندي لك اخبار مزعجه. خير؟ حصل حاجه قبل الجماعه اياهم؟ جماعه اياهم مين؟ انا خير يا حضره النقيب. الشحات وصل. الشحات مين؟ الشحات بتاع العصافير. وصل فين؟ كفر ابو الحواشي. وبعدين؟ معلق بندقيه روسي على كتفه. بندقيه روسي كمان؟ ودخل ازاي؟ دخل بالليل، اتفلل في الضلمه هو والبت بسيمه، وسكنوا العشه اللي في اخر الزراعيه. كمان دول جايين مسافرين بقى؟ بس ده مش اترحل في يوم؟ لا، اتمرن على السلاح ورجع تاني. طب حطه تحت المراقبه، ما تخليهوش يجيب عن عينك. انا قلت القضيه انتهت، اتاري لسه وراها جذور. مع السلامه. اهلا اهلا اهلا. صباح الخير يا ابو سعود. يسعد صباحك يا استاذ. فينك وفين اراضيك؟ اهو في الدنيا. لا مفيش اخبار عن حكايه مصحف فندي وجاد الموله. ايه وهو لا مؤاخذه واقفينهم على العمل. ما انت برضه كلك بركه وما تتخلاش عنهم. مش عيب يا راجل، ده انا لسه شاكك عريضه وبقيتها الوزير. شاكك عريضه في مين يا بركه فندي؟ في الجماعه المسؤولين عن الشونه. ازاي نستخدم الهيئه السنين دي كلها ووقوفهم على العمل؟ ازاي؟ انا عايز اعرف. الله، مش الشهود شهدوا ضدهم؟ الشهود؟ ها؟ اصل الشهود ولا مؤاخذه مزقوقين من الوالي الشحات، وانا اطعن في شهاده الشهود. هلا قول لي بقى. نعم. ما وصلتكش اخبار. اخبار ايه يا استاذ شعور؟ ماشي، الواد الشحات بتاع العصافير رجع الكفر وشايل بندقيه. الشحات هنا؟ ها الله، ده انا ذكر ان انت عارف كل حاجه. الشحات جه الكفر برجليه وشايل بندقيه. خلاص بركات يا فندم، الصابون على دقنك يا راجل. استنى، طب هات الصابون. يعني ايه؟ فص ملح وجاب؟ خدته وراحت فين؟ الله اعلم. وهتسيبه زي البهيمة الطريقة كده هو تخرب الدنيا؟ لا، هيروح مني فين؟ ده وش اذية، ده ما راحش حتة الا لما خربها. وهيج علينا ولاد العزازي وكلهم واقفين متربصين بالسلاح بجليش حرب. واولاد عمامه راحوا فين؟ متنطورين في الجبل بيدوروا فيه مغارة مغارة. وانا اللي كنت فاكراه فاهي. هي البت الحربايه اللي جابها معاه وقال عليها مرته، وصدقته برضه انها هتجيب له ولد، وقعدت تلهف في الوز والبط على سوم تتجوى لما خربت الدار. وكتبت له ورثه بالورقه والقلم. يعني دلوقتي يقدر يبيع ويشتري ولا حد يقول له تلت الثلاثه كام؟ مش ارضاه. يعني خرب البيوت كلها وطلع هو الكسبان. لا، اياك تسيبه، اياك تهين، الا لما تجيبه على ملا وشه وش الفقر اللي خرب بيتي. ايوه انا جاي. ايه جت المولى؟ الحق خير يا جدي مول. وحصل مين ده اللي ورا؟ اللي كان السبب. مين يا واد انت؟ الشحات. وصل؟ وصل فين؟ وصل القصر ومعه بندقيه. بندقيه؟ بندقيه يا جدي مول؟ سريعة الصراخات كمان. يا خبر زي وشك. استنى عندك، استنى عندك، انت رايح فين؟ رايح حكم الجمار العبد. لا لا، ما تطلعش من غير ساتر ولا من غير سلاح. لا هي حرب. امال جاي من الداري وشايل بندقيه سريعه الطلقات ليه يا مصحف هندي؟ مالك يا بت يا زهره؟ ماليش يا جدي. مش هي تراجم فتت ليه؟ اصلي زعلانه. زعلانه؟ ومين اللي مزعلك؟ عم الشحات. ايه؟ هو فين؟ انت بت؟ وانا عارفه، مش جريت وراه لحد ما طفش. وايه اللي فكرت بيه دلوقتي؟ من ساعه ما طفش ولا حد بيلعب معايا ولا حد من العيال نغنس. لسيره يقع في يدي. صحيح يا جدي، يعني هيرجع تاني ويصطاد معانا العصافير؟ قال العصير عصافير مخه بعون الله. هيروح مني فيار. فاكر ليه بقى؟ ايوه، انا حاسين عن الذات. يعني انت متاكده ان محدش شافنا؟ ولا حد يعرف تكيد. جنبي مش مطمن. انت جايب كمان ومحدش عارف منك حاجه. واخرتها؟ كل ان شاء الله ارضك وبقت ملكك. عايز ايه تاني؟ وحامل ليها ايه؟ عارفها الوادي؟ سباحه. سباحه بقى ايه؟ هتجرحها. وهي فين عشان اجرحها؟ هاتيها لي هنا يعني اجرحها واخليها زي الفل. اجيبها لك هنا ازاي؟ انت اللي هتروح لها. حلوه حلوه. والنبي بكره ترجع لها ولا يبقى جايك في البلد ورجلي على رجلك. طبعا امال هتجرحها لوحدك. طيب هنوصل لها ازاي يعني؟ هو الظلم عمره دام، ده مهما طال ليله لابد يطلع عليه نهار. اه موت يا حمار. بعد الشر عليك من قولة حمار. كل كل بقى ربنا يتعب قلبك. مالك يا واد يا سيد؟ زعلان. زي انت كمان زعلانه من ساعه ما عم الصحاب ما مشي وما عادش حد بيلعب معانا. ومن سنه طب ما تيجي نروح له. يروح له فين؟ في الحته اللي هو ساكن فيها. وحد عارف وراه فين؟ طب ما تسال. اسال مين؟ هما لو عارفين كانوا سابوه. يعني ما عادش هيرجع الشكر تاني. استني لقيتها. صحيح يا سيد؟ عارفه الشحات راح فين؟ فين؟ ولاد خالتي نفيسه هما اللي يعرف. يعرفوا ازاي؟ تعالوا معايا وانا هفهم. خير يا جدع مين؟ حقيقة الليلة خير يا مصحف عندي. ليه؟ حصل حاجة من وادي الشحات؟ يا راسي يحصل. بدل ما احنا قاعدين مقرفصين ومتضاريين. هو فين دلوقتي؟ بقول لك قاعد في العشة اللي على الزراعية ومعاها البندقية. ايه يعني ازاي؟ ايه اخرتها يعني؟ وهو جايب لمين البندقية جاية؟ ايه؟ هيجيبها لمين يعني؟ ايه؟ تقصد ايه يا جدع مين؟ هو ليه أعداء في البلد غيرنا؟ ايه؟ أعداء؟ هو احنا بقينا أعداء؟ مش احنا السبب؟ حد قال له يتسحب من لسانه ويبعت عريضة؟ وديه بهدلنا معاه، هو عرف المستخبي. عرف المستخبي ازاي؟ أمال راجع لينا وجايب البندقية ليه؟ قال لا، وإحنا هنقف نتفرج. أمال هنروح له لحد عنده عشان يسخنا يا مصحى فندي؟ ليه لا؟ لا يا عم، روح أنت أخويا. وأنت يا جاد المولى، مش إحنا مع بعض على الخير والشر؟ لا، على الخير انما على الشر كل واحد عقله في راسه يعرف خلاص. الله يا جمال. نصحى فندي، احنا في الهم زي بعض، ما عادش لا مدير ولا غفير. يعني ايه يا جاد المولى؟ يعني السيما مش عايز. فهمني يا نصحى فندي. هتفضل قاعد كده زي قرد قطع لحد الصبح؟ مش زي النوم. نمت عليك حيط. اهدي اللي واخد منك تجيبه وبس. اللي يحب انسان ينخشه. ايه طب ما لا لا، جواز على سنة الله ورسوله، مش جواز كده كده. تدينا على المأذون. انهي مأذون؟ مش لما تمشي على بر يا راجل، ولا هتجوز واحد عواطلي هربان لا عارف له بلد ولا اهل. وهو فيه بلد صيداني، كل حته اروح ايه الاقي الهم مستنيني. هروح فين يعني؟ اجي يا لهوي، مين اللي بيخبط علينا الساعه؟ وتقولي لي ما حدش يعرف سكتني. مين؟ افتح يا استاذ سعاد. هو ده اللي ما حدش شافنا ولا حس بينا. مين؟ افتح يا مصطفى. الصوت ده مش غريب عليا. ليه؟ اخوك الصغير بركات ابو الكرامات. وعرفت سكتي منين يا بركات؟ اللي يسأل ما يتوش يا راجل. بالحضن بالحضن. بالحضن ايه؟ وايه المناسب؟ جاي لك ولا مؤاخذه في خدمه اخويه، العيش والملح مش له عين حق ولا ايه؟ الله، مين؟ بسيمة. نعمين يا بركات افندي. الله، وايه مؤاخذه لاستقبال الظلمه ده؟ ايه مش كفايه اللي حصل منك؟ انا حصل مني حاجه لا سمح الله؟ ايه لسه مش عارف. ده انا عشان خاطر عيون اخويا الشحات جبت لهم شهود عليهم. مين دول يا بركات افندي؟ العصافير اللي بتسرق الامن. ثاني امال وشرفك؟ شوفوا شرفك، موقوفين عن العمل عقابا لهم على اللي عملوه في اخويا وحبيبي الشحات. تقصد مين يا بركات افندي؟ نصحي، نصحى افندي والواد جاد المولى، لصوص حراميه طول الغله وسبب المصايب. ممكن ولا مؤاخذه كوبايه شاي تقيل عشان الكلام يحلو ويحل؟ ها لا بلاش السلاح عشان السلاح يطول. بالهداوه بالهداوه يا نصحى فندي، وما دام معاه سلاح يبقى لازم بالهداوة. خرب بيتنا الله يخرب بيته. وبعد ما كان خصم ولاقي صبلت طربقها بركات افندي على دماغنا وخلها واقف مع نيابة إدارية. كل ده بسبب بوز الاخ في الشحات. يبقى نحاربه بنفس السلاح، نهجم عليه ونطخه ويروح ما بعدك روح كده هو. وهو يعني حيسيبنا لما نطخه؟ مدام راجع وشايل السلاح يبقى ناوي على الشر ومستعدلنا يا جد المولى. يبقى مفيش غير حل واحد. قول يا جد المولى. الديلاميت. ايه؟ كم صبع ديلاميت نفجرهم في العشة واللي يحصل يحصل. وده هنجيبه منين الديلاميت ده؟ من اي محضر من المحاجر. هي حرب يا جد المولى. واكتر واكتر من الحرب كمان يا نصحى فندي. انت بتخرف يا راجل. ديناميت ايه وقنابل ايه؟ اللي زي ده كله قبل ما ياكلك. تقطعوا حتت عشان تشفي غليلة. لا لا لا يا جد المولى لا. كانت بافكارك النايرة دي هتودينا في فوق. بقول لك ايه، ما دام خربانة خربانة اديها ولا تخف. قلت ايه يا نصحى فندي؟ يا اختي هم الولاد راحوا فين؟ هيروحوا فين يا نفيسة؟ تلاقيهم بيلعبوا زي عوايدهم. دول بقالهم يومين من ساعة الشحات ما مشي وهم قاعدين في الدار. ايش معنى النهاردة؟ زهقوا من القعدة والعيال بتنسى بسرعة. انا عارفة بيحبوها علاه الاهبل ده. مش يمكن حد من ولاد ابو الفتوح يعثر فيهم؟ وهم ولاد ابو الفتوح بيطخوا العيال يا نفيسة. قلبي وكلني على ولاد. يا اختي بطل القلب الرهيب ده. مولادي معاهم. خايفة من ايه؟ كده يا نصحى فندي كده تكوني لحم وترميني انا والولاد عظم كده. يأذي الشحات ويأذي سنينة. شوف يا بركة افندي، ما دام انت طلعت شهم كده انا عايزك في خدمة. امر امر ورقبة بركات ابو الكرامات سدادة. انا دلوقتي ليا ارض متسجلة في الفيوم. حلو يا سيد، ربنا يزيد ويبارك. انا عايز الارض دي يا بركة افندي. ده مؤاخذة فزورة دي يا استاذ شحات. بلاش استاذ دي، بتلبش جثتي ليه؟ على بكبرك يا اخي بكبرك، تعلم من مقامك. ولا مؤاخذة ايه بعد البندقية دي؟ ابعد البندقية من وشي يا اخي. الله، احسن كل ما اشوفه مكان العصر. يا دي البندقية، ادي بندقية اخويا اهي اهي. وبعدين هو مسيره ياخدها. ارتاح اخوك ابن عمك ابن عمتك. انا مالي يا بندقية والسلامة الشحات. كمل كمل يا ابو كلامي توزن بالمس. كمل. ارض دي علشان ارجع لها وازرعها قدامها مشكلة. كل عودة وليها عند الكريم حلال ان شاء الله. اولا الكفر كله قايم مروي العقصادي ومستحلفين لي. هو انت دخلت حتة الا ما شعللتها بقدمك السعد يا شحات يا اخويا؟ واذا هودت يمتهم يطخوني يبقى ايه العمل؟ بسيطة بسيطة يا شحات، ما تعملش هم. اوصل لحد البيت اجيب الدوايا والحبر واحللك المشكلة فورا. هتعمل ايه يعني؟ مش تفهمني. عريضة عريضة لقوات الامن تسلمك ارضك بقوة السلاح وتعين لك حراسة مشددة لحد ما تزرعها وتقلعها وتنقيها. كل شيء في ايدينا يا كابتن شحات بعون الله. اطمن اطمن. الولاد فين يا عبد النعيم؟ اولادي مين؟ ولادي وولادك. مالهم؟ حصل لهم حاجه؟ ما رجعوش البيت من صباحيه ربنا. ايه؟ ما رجعوش البيت؟ ليه؟ فقلبي بيقول لي حصل لهم حاجه يا عبد النعيم. حاجتي ايه؟ اتلاقيهم بيلعبوا ونسوا نفسهم. صحيت من صباحية ربنا لحد المغرب من غير أكل ولا شرب. بح يكونوا يكونوا ايه عبد النعيم؟ يكونوا ولاد ابو الفتوح العزازي عملوا فيهم حاجة. يا لهوي خطفوهم. البنت مش لاقيها يا خرب الفتوح. نيام زهرة هي ولاد اخويا راضي طلعوا من صباحية ربنا ما رجعوش. ما رجعوش كيف؟ دورت عليهم في كل حتة لا حس ولا خبر. كلام يهدى. اللي شافوهم شافوهم مع اولاد عبد النعيم النحات. عبد ايه؟ مع اولاد مين؟ مع اولاد عبد النعيم وبنت عمه نفيسة. ما شاء الله يبدأ خطفوهم. خطفوهم؟ ايوه خطفوهم. جهز السلاح وحصلني دوام الرجالة. وقعدت معاه تتسهروا في ايه بقى؟ يعني يعني ايه؟ مش تقول يا شحات ايه اللي دار بينك وبين بركات افندي؟ الراجل حكالي على اللي حصل منه مع نصح افندي وجاد المول. وايه كمان؟ قلت اكلفه بمأمورية. مأمورية ايه يا شحات؟ لا حاجة بسيطة وحيحلها ان شاء الله. ايه هي الحاجة البسيطة دي؟ ارضي. ارضك؟ مالها ارضك؟ مش قلتلي ارضك ولازم ترجع لها وتزرعها؟ وايه حشر بركات افندي؟ حشر ازاي؟ مش هو اللي هيرجعني ليه؟ نعم يا اخويا. بركات افندي الله يعمر بيته قال لي هترجع ولا حد هيقدر يكلمك. ازاي بقى؟ هيبلغ الحكومة تعين علي احراسه. ايه الحكومة تاني يا شحات؟ امال مين هيضمن لي حاجه؟ بركات افندي هيبلغ الحكومة عنك وعلى اخوك وولاد عمامك. قصدك ايه؟ وحيعرفهم سكتك عشان يجولك لحد هنا بالسلاح. سكتي؟ اعمل فيك ايه؟ اكل زمارة رقبتك؟ سيب رقبة مار. النبي منع ادقاك. مش قلتلك يا شحات ما تتصرفش من دماغك؟ سيب رقبة بابولك. وولاد العزازي كمان. ايوه فهيمة هما كمان محدش عارف لهم طريق جرة. يعني ايه؟ اولاد العزازي مصممين ان احنا اللي خطفناهم. وليه ما يكونوش هما اللي خطفوا ولادنا وبيعملوا كده؟ والله ما حد عارف مين خطف مين. والعم؟ مفيش غير المركز. وهيعمل ايه المركز عاد يا راضي؟ هيشوف الولاد راحوا فين. اباي وما نشوفهمش احنا ليه بسلامتنا؟ دول ولاد صغيرين والسلاح مش راح يفيد في الحالة اللي زي دي. كلام يهدئ. وهو يعني المركز اللي هيفيد يا راضي؟ ايه هنجرب وان ما حصلش حاجة يبقى نهد الكفر على دماغهم. الو الو. ايوه يا مديريه. خد يا ابني الاشاره دي. ايوه اشاره. بلغها لجميع مديريات الامن في الجمهوريه. ايوه اكتب اكتب يا سيدي. تمت عمليه خطف عدد 11. ايوه 11 من اطفال كفر مجاهد. ايوه كفر مجاهد بالفيوم. المتهم الاول بعملية الخطف ايوه الشحات عبد الحفيظ النحات. ايوه النحات. بتقول ايه؟ نعم يا اخويا بتاع ايه؟ ايوه ايوه يا سيدي هو الشحات بتاع العصافير. مالك يا عم شحات؟ انت تاني من يسايب اللي زيكم في الفيوم وهربان الاقي زيهم في كفرة بالحواشي بحري. طب رابط دماغك ليه؟ ليه؟ اصل اتخانقت مع خالتي بسيمة؟ لا ابدا وجعت من فوق الحصيرة اتخرشمت. عصافير هباج. انت رجعت بكلامك يا عم شحات؟ مش هي اللي بتاكل القمح؟ ايوه يا اختي ايوه هي، بس اصلي بسيني ايدها تقيله مش اتقل من اللي بتاكل العصافير. قوم بقى ما تبقاش رخم. رخم؟ انت ابن مين يا دي هنا؟ الرخم قال اقول لكوش كل واحد يمسك حجر واني قدامكم بالبندقية. حلوة كل واحد يمسك حجر دي حلوة مش كده؟ وراي اولاد احنا اطفال الحجارة. احنا اطفال الحجارة. احنا اطفال الحجارة. احنا اطفال الحجارة. رايحين نصطاد عصافير. رايحين نصطاد عصافير. احنا اطفال الحجارة. احنا اطفال الحجارة. يا زهره بتعيط ليه دلوقتي؟ زمان جدي جلجان عليا وبيدور عليا. انت مش قلتي عايزه تروحي لعم شحات؟ ما انا كنت عايزه اقول لك يا فضاله احسن جدي وعمامي ناويين يقتلوه. وانا عايزه اقول له ما يسمعش كلام دول، ما دام الجنون خد مجراه. طب احنا رايحين على فين دلوقتي؟ الواد ابن خالتي نفسه بيقول في كفر ابو الحواشي قديمه رايحه له، ولما يجي المفتش ويقول لنا هات حد الدكاتره ساعتها بدا ستي يبقى يحلها الف حلول. اهدي يا سحاك. ما تخافيش كلها بنادق فاضيه. بنادق فاضيه؟ فاضي ولا مليان؟ منين دول؟ العيال جابوها من بيوت اهاليهم. ليه؟ صلطت العيال يسرقوا البنادق من بيوت اهاليهم. ليه يا سحات؟ هتعلنها حرب؟ ايه؟ بدل ما هم رافعينها على بعضيهم ومموتين اهاليهم في الفاضيه والملياني، احنا اولى. انتوا مين؟ بتوع العصافير. هتصطادوا بيها؟ ايوه، ولما تفضى نرجع للحجاره. ولما اهاليهم يبلغوا. يبلغوا ايه؟ مش استعملناها بغرض مفيد. يا راجل انت هتجنني؟ هتفرسني؟ كل ما نروح في بلد تلم العيال حواليك وتقولي عصافير؟ مش هي اللي بتاكل الغله؟ الحداد اللي بتاكلها. الحداد يا سحاب. كل واحد على قد فهمه. انا افهم ان العصافير بتاكل 2 مليون ارداب، غير بقى يفهم في الحداد في الغريبه في السجره. كل واحد وشغله. خلاص لبست في دماغك الحكايات يا سحاب. بذمتك مش مسيرها برضه تجيب فايده؟ فايده كبيره، بس هما مش هيسيبوك يا سحاب. الديابه السعرانه هتنهسق صدقني. الفجر شاف شغلوش حفندي. شايف ايه قدامك يا جاد المولى؟ شايف عشة الواد الشحات على بعد، وزي ما يكون ما فيهاش صريخة يومين. يبقى ما بدلنا في الدورة بالسلاح اللي معاه. والعمل ايه؟ كم هجمة راجل واحد على العشة ونخلص العيال من ايديه. طب ضرب في المليان وتهبل ويعملها. ما احنا معانا سلاح اقوى منه. بقولك ايه، ما تترعش كده يا جد المولى. ما انا خايف الواد يعملها ونروح في شربة مية يا نصحى فندي. اجمد يا جد المولى، ما نجمد. وتسحب معايا واحدة واحدة. ايوه ايوه ايوه كده، من غير ما حد يحس بينا. العشة باين عليها فاضية يا نصحى فندي. واحد، اتنين، ثلاثة. اكتب يا جد المولى. عندك يا شحات. شحات مين؟ العشة فاضية يا نصحى فندي. انت بتقول ايه؟ الشحات خد الولاد وهرب. ولاد مين؟ جمع ولاد الكفر كلهم واختفى. وبعدين؟ فتشنا العشة لقينا السلاح اللي انسرق من الاهالي. السلاح كله؟ كله يا فندم. وده كان لمه ليه؟ الله اعلم. يبقى كان ناوى على نية بقى، واللي زاد وغطى اللي وصلوا القصر دول يا فندم. مين دول؟ قصر محمد ناس جايين من الفيوم وشايلين سلاح، مش اقل من 50-60 راجل مسلحين. سلاح؟ وجهين القصر ليه؟ وصلوا من نص ساعة والكل بيسأل على الشحات. الشحات بتاع العصافير؟ لا دي هتبقى مدحة. خبطنا على التليفون، وصلنا بالوزارة على وجه السرعة. يعني ايه يا نصحى فندم؟ فص ملح وداد؟ قولي لنفسك يا نفيسة، أأمنك على الولاد تسلمهم للشحات. وهو انا قلت له اختصهم؟ امال ايه اللي مشاهم وراه؟ الله، مش بقولك كانوا بيلعبوا مع بعضيهم ام وزيهم الشحات. ورجعلنا البلد جايبالي قرطة. مش هم اللي جم معايا علشان يدوروا على ولادهم؟ اجيهم قلبين الدنيا عليه. يعني ايه؟ يلملوا 20-30 عيل ويهرب محدش يشوفه؟ اتلهي اتلهي واسكتي، وكفايه اللي عملتيه انت وابن عمتك. روح يا شحات يا ابن عديله، الهي ما تكسب يا بعيد. يا واد حازم المكلوه، يا واد حازم. طب خلاص خلاص كنتوا يا حضرة المفتش، اقطع لهم تذاكر على حسابي. يا واد اقعد مطرحي، يا واد اقعد مطرحي من المكلوه. والله العظيم اللي ما هيثبت مكانه لرجعه الاهل. قول يا ابو الفتوح يا عزازي، اكل كيف يا عبد النعيم يا نحاك يا اخوي؟ ماليش نفس واصل. يا راجل كلك لقمه تسندك. ما قدرش ما قدرش يا عبد النعيم يا اخوي، ما قدرش. المحصول ده جالب نفخي. هيروحوا فين؟ امثلهم يرجعوا. ربنا يسمع منك يا عبد النعيم يا اخوي. كلوا يا جماعه، البيت بكم. ايوه امال يا نصحى فندي، ما احنا بناكل اهو. حد كان يصدق ان ابو الفتوح العزازي ياكل من طبق واحد مع عبد النعيم النحات؟ اللي حصل ده جمعنا يا نصحى فندي. ايوه بس على الله يجمعكم على الخير مش على الشر. ما الشر هو اللي جمعنا عاد، لكن وبد الشده انا وولد عمي على الغريب. ما غريب الا الشيطان يا ابو الفتوح. كل شحات. هي يا بسيمة، ان كنت ناوي زي ما اتفقنا صحيح، يبقى لازم تقول على حق ابويا اللي راح هدر. ايه يا امه؟ ايه وحقك انت كمان، كرشتك من الشون بدون ذنب ولا جريرة. ايه يا امه؟ وحق الناس كلها والولاد المساكين دول. امال احنا مسافرين للراس الكبيرة ليه؟ وبعدها هترجع الولاد لبلدهم. ايوه وارجع لارضي اللي محدش عايز يمسكني منها. ايوه بس على العسكر ما يطيحوش فيني. علي النعمة اللي يمس واد من الولاد دول لابج بطنه. بقول لك ايه، احنا رايحين سلمي ولا حتبج بطن الناس؟ لا سلمي. خلاص يبقى انتهينا، ما تجيبش سيرة زي دي على لسانك تاني. حاضر يا بسيمة. يلا يلا صحصح الولاد دول احسن هوا القطر ينيمهم. صحصحهم، هم صحصحين خلقهم. يا ولاد دهون بقول ايه، ورايا هنعمل بروفة. قولوا ورايا العصافير. هماها تجيل. العصافير. هماها تجيل. العصافير. هماها تجيل. تمام يا فندم. ها ايه اخر الاخبار؟ المديريه مقلوبه. ليه حصل ايه؟ اطفال الحجاره. نعم اطفال الحجاره واقفين قصاد بيت المحافظ. ايه وايه اللي جاب اطفال الحجاره هنا؟ جمعهم الشحات وراحوا للمحافظه. ليه؟ ليهم طلبات. ودول طلباتهم ايه؟ ولاد الكفر واللي معاهم. ودول طلباتهم ايه؟ الغله. ايه القمح؟ ماله؟ عاوزين يقضوا على العصافير اللي بتاكل القمح. العصافير تاني؟ مش الشحات بتاع العصافير معاهم يا فندم؟ وبعدين قوات الامن محاصراهم ومنع حد يقرب منهم بامر المحافظ لحد ما يقابلوه ويسمع رايهم. جهزوا لبقى. هزوا لك. اهلا يا اهلا الاستاذ بركات. ما شفتش الواد الشحات يا عصام الفاروق؟ اه وهو الشحات من ساعه ما رجع بينزل الكفر. بيقولوا لما ولاد الكفر وطفش ونزل بيهم المديريه كمان. نزل بيهم المديريه يعني ايه؟ قال ايه مستنيين المحافظ يقللهم. يا خبر اخبر، تبقى العمليه دخلت في الجد. قال ايه الحكايه بالظبط يا بركات افندي؟ الحكايه هيمسكوه وهيلمونا زي المره الاولانيه. وانا والله العظيم لا اعرف حزب سري ولا معارضه ولا قمح مسلوق ولا حاجه من دي ابدا. طيب اهدى يا بركات افندي اهدى. كرامتي يا اخويا، كرامتي راحت مني ومعرفت الشحات من قلب 60 نيله ده اصلا مش شعور. طيب اقعد هنا ولما حد يستجوبك خدني انا شاهد. هم دول لما يقلوا بيسالوا الشهود يا اخويا. طب بس استنى. من استنى يا راجل يا روح؟ ما عليك روح. ربيت الروح بين الناس يا شحات. الهي ايه اللي راحتك يا بعيد. بتقول ايه يا خيط المنى؟ بقول لك الشحات في المديرية والمنى معاه يا مصحف هندي، وعاملين مظاهرة ومستنيين المحافظ. وعرفت الكلام ده منين؟ من التلفون. الا وده راح بيهم المديرية ليه؟ عشان يشهدهم علينا ويودينا في توكر. علي اليمين محدش موديه في توكر غيري. هم رجال، هم كل واحد ياخد سلاحه وبينا على المديرية. استنى انت. ايه ممكن دقيقة واحدة؟ مين انا؟ عاوزك في كلمة واحدة. ايه يا بيه؟ عاوزين ايه يا بيه؟ كلمتين صغيرين بس قوية. كلمتين صغيرين وهيدخل الاجتماع، ما تخافيش. طيب خلاص ادخلي انت يا بسيمة معاهم. جاي لك حالا. يا ولد يا سيد شحات اتفضل. ايوه خليكم انتوا. جاي لك يا بسيمة، جاي لكم يا اولاد، جاي لكم. تعالى. دخلوه البوكس وحطوا الحديد في ايديه. حديد؟ حديد ليه يا بيه؟ عاوزينك في كلمتين. وهم الكلمتين دول ما ينفعوش من غير حديد. وبعدين خليك حلو امال. تعالى معايا. لا ده استقصاد بقى واني مش جاي معاك. ايه ما تدوقنيش ما تدوقنيش. اقول لك Thank you. واحد يتكلم. واحد واحد يتكلم. خلاص هتكلم انا يا بيه. انت اسمك ايه؟ سيد عبد النعيم النحاس من كفر مجاهد الفيوم. وايه اللي جابك لحد هنا؟ انا جاي عشان العصافير. مالها العصافير بقى؟ ادي الجرنان اهو يا بيه. ماله الجرنان ده؟ بيقول ايه؟ بيقول ان العصافير بتاكل مليون ارداب بجمح. طبعا. وده كله من شوية الجمح المحرمة والتشوين الغلط. تمام. وكمان يا بيه رمية الجمح في الغيط باليوم واليومين. مظبوط. يبقى ايه الحل؟ الحل ما يجيش بالحجارة اللي في ايديكم دي ابدا، مش كده؟ ده عشان نتصاد بيها العصافير يا بيه. انهي عصافير؟ اللي بتاكل الجمح وتدوخ الناس على العيش والدقيق. طيب اقعد انت. اقف انت. انت متهم بكذا قضيه يا شحات. هل هذا ليه كفل الشر؟ نفتح التحقيق ونجيب اللي فات. اللي فات ما مات يا بيه. اللي عندنا ما بيموتش ابدا. طيب وانا كنت عملت حاجه من اصله؟ مين اللي فرق البنادق دي من بيوت الاهالي ووصلها عندك؟ ولادهم. مين حردهم؟ انا. عظيم. ليه يا شحات؟ بدل يا بيه ما هي مركونه في البيوت ما بتطلعش الا عشان الطار، تطلع في المفيد. وايه هو المفيد؟ العصافير اللي بتاكل الجمح. عظيم. دخلنا على العصافير اللي بتاكل القمح. فاكر التحقيق اللي حصل معاك قبل كده؟ وده حاجه تتنسي؟ فاكر اتهامك بقيادة تنظيم سر انت ونصح وجد المولى وبركات؟ الله لا يرجعهم. احكي لنا بقى الحكايه من اولها، ومين اللي خطط لك علشان تحرض الولاد يساقوا البنادق وليه؟ شوية. انت يا شطرة اسمك ايه؟ زهر حمدان ابو الفتوح العزاز. ايه طلباتك؟ عاوزين الشحات يقتل جد. ليه؟ علشان طار قديم بقاله سنين طويلة. وبعدين؟ وحرادوا جدي يقتل الشحات قبل ما يقتله. ليه يا زهرة؟ مش بقولك علشان الطار. طب وبعدين؟ انا بحب جدي وبحب الشحات ومش عاوز حد يقتل حد. تمام. واللي خايف على مصلحته يدور على العصافير اللي بتاكل الجمح. انت كمان؟ مش عمي الشحات بيقول ان العصافير بتاكل الغله واللي بيفضل الناس بترميش الزباله. طب لما ده يخطف وده يرمي هشتري لم الدقيق منين؟ طب يا زهره اقعدي. مين غيرها؟ هترشي على الرفض بس يا جد؟ هيعملوا ايه تاني؟ احنا مفيش حاجة ثابتة علينا. القضية كبرت، البلد كلها بتتكلم، العيال يا سيدي ماشية في الشوارع تقول الشحات بتاع العصافير، الشحات بتاع العصافير، ما تقولش ابو زيد الهلالي. والجرايد كلها بتكتب، ويا ريت الجرايد اياها وبس. يا دي الوكسة المهببة يا اولاد. يعني تفتكر يا مصحف افندي هناخد لنا فيها كام سنه كده؟ والله يا ريت يتحكم علينا واخلص من النار اللي مولعه جوايا دي. يا هاني من اللي هيجرى لي يا اولاد؟ تاني ده انا امي عيانه واختي مشلوله وبجري على كوم لحم. طب مش ممكن يرقصوا بحالنا ويرفضونا وخلاص؟ اني بفكر اهرب يا واد يا جهد المول. تهرب تروح فين يا مصحف افندي؟ ده احنا بقينا اشهر من تمثال رمسيس. امال اعمل ايه بس؟ اني ما سبتش حاجه ما عملتهاش. اني بقول ما فيش غير اننا نروح لسعاده البه الكبير ونفهمه. ايوه اول مره تفكر صح يا جد المولى. لا نروح له ازاي بس؟ والله اني ما بقيت عارف الصح من الغلط. فين يا جدع انت وهو؟ هي وكان من غير بواب؟ لو سمحت يا سعاده البيه، احنا يعني كنا عايزين يعني ايوه كنا عايزين سعاده البيه الكبير في كلمتين اتنين بس. كلمتين اتنين ايه وتلاته ايه؟ انتم مين؟ اني نصحي نصحى فندي امين شونة كفر ابو الحواشي. واني جات الامير المساعد للشونة وامي مشلولة واختي سايبها في المستشفى وابويا. بس بس بس وانتوا بقى اللي عملتولنا الفضايح دي كلها. فضايح ايه باش؟ ده الشحات هو اللي اسكت اسكت يا نصحى فندي. لا يا بيه لا الشحات ولا حاجة. كفاية بقى يا نصحى فندي اني هقول لك على كل حاجة. قول يا اخويا قول قول وانا هوصل لسعادة البيه. لا احنا لازم نشوف سعادة البيه شخصيا. ما هو لو سعادة البيه شافكم شخصيا مش هيكفيف فيكم الرب وهيطلب لكم بوليس. بوليس؟ لا لا لا لا لا لا ليه يا ساعة الباقي ليه؟ اتي شرطك الغبرة هكت المولى. الله ما كنت من شوية بفكر صح يا نصحى فندي. طيب طيب يا استاذ احنا هنبقى نيجي لساعة الباقي وقت تاني ان شاء الله. سلام عليكم. اسمع يا غدا انت هو تعالوا اجري يا ولد اجري يا ولد يا كابتن مولى. يلا بينا يلا بينا نصحى فاضي يا روح صلاح نكروح. سعد داير ثاني مش حرام عليكم مش لازم نعرف اصلك وفصلك ومين اللي حرضك على سرقه السلاح وخطف الاطفال وعمل بلبله في البلد. هني مكتوب عليا الشقاكي دي من يوم ما خطفت رجلي بره الكف. مش هترتاح يا شحات الا لما تقولي مين اللي وراك. محدش ورايا يا بيه. ورايا ازاي واني طول ما اني ماشي اتلفت ورايا من الرعب ما اشوفش حد كده. طب خده يا عسكري على فين. بتقول ايه؟ بقول لك هيرحلوا يا معلمي مع عسكري ده قلب الدنيا ولو نطق بالكلام اللي عنده هيعكن علينا عيشتنا. الله يبقى ايه الحل يا معلمي؟ تفتكر يقصد مين بالعصافير اللي بتسرق القمح؟ هي العصافير بالصحيح. الله امال يقصدنا احنا؟ يقصدنا عشان احنا بتوع شركات النقل المسؤوله عن نقل القمح مش شول. وعرف اللي احنا بنعمله ازاي؟ لازم وراه حد بينوره وبينقل له اخبار عربيات النقل اول باول. يبقى مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ يخطفه قبل ما يتكلم. الله بس ده معاه حراسه. يا روح ما بعد فيه. وتفتكر الواد الشحات ده يقصد مين بالعصافير اللي بتسرق القمح يا معلم؟ يقصدنا احنا اصحاب الافران. امال هيقصد مين عاد؟ وحنسيبه لما يقعد مع المحافظ ويحكي له. لا نسكت عليه كيف عاد؟ نسكت عليه لما يقول اللي بيحصل في الافران والدجين. بقول ايه يا معلم؟ ايه اطخه ولا اكتفه واجيب الفرن ارميه في الشروقه؟ لا نخطفه الاول قبل ما يتصل بحد من المسؤولين. اقطع دراعي اذا كانش يقصدنا احنا صحابات مزارع الفراخ. الله معلمه واحنا العنصير اللي بتسرق القمح مش بنلم العيش من الفران والشوارع عشان نوكل بيه الفراخ في مزارعنا. طب وعرف الكلام ده منين؟ حد بيوزه. بقول لك ايه؟ ايه وراه وياك تسيبه يفلت من ايديه. يا بيه يا بيه كل ده بيدوروا عليه يا بيه. صبرك يا ست بسيمة. الصبر واجيب منين الصبر يا بيه؟ هو الشحات ده ايه؟ فص ملح ودب. حالا حيوصل اطمني خالص. حيوصل ايه؟ انا مش مطمنه ابدا. ليه هيحصل له ايه؟ هيطوه يا بيه هيقتلوه عشان ما يتكلمش. هيتكلم عن ايه؟ هما فكرهم ايه؟ ان الشحات عارف حاجات كتير قوي وكل واحد خايف على حاله. صدقني يا بيه الشحات ما يعرفش حاجة. كل اللي عمله ده وما يعرفش حاجة ازاي؟ ايوه ايه واحد زي كل الناس اللي خايفة على الغلي وعلى رغيف العيش ما يعرفش غير ان العصافير هي اللي بتاكل القمح. انا عارف الكلام ده بس هما مش عارفين يا بيه. صدقني كل واحد له مصلحة مش عايز الشحات يتكلم، ولو عرفوا الحقيقي ما كانوش سووه ولا خبوه. يا ستي لا سووه ولا خبوه، كل ما في الامر جاري البحث عنه بس. يا لهوي بقى دي جاري البحث ده ايه يا باي؟ ما هو كان معانا، هما اللي قالوا له تعالى اتفرج على معالم المدينة، يكونش فاكرينه سايح هياكله بعقله حلاوة. عن ابنك يا شويش اكلم الشحات ابن خالي كلمة واحدة بس. كلمة واحدة ابن خالك ايه؟ اني لا اقرب لك ولا عمري شفتك انت الثاني. خليك معايا يا شحات واسمعني كويس. نعم ايه؟ اسمع، لو ما جبت السيرة بتوع الفران هنعنيشك. ايه يعني ايه؟ يعني طلباتك على العين والراس، بس اياك تقول حاجة تضر صحابات الفران. حاجة ايه يعني؟ انت عارف والعارف لا يعرف، قولي يكفيك قد ايه؟ هي ايه الحساب بالظبط؟ مش تفهمني؟ انت باين عليك دماغك ناشفة ومش هتيجي بالزور. مالي انا ومال صحابات الافراد كده؟ ماشي يا شحات، لكن وش عرفك؟ ما هتلحق تقول كلمة واحدة. خد يا سويه. هو في ايه؟ خد وان شاء الله توديه ورا السم. وبعدين يا مصحف انت اديها طبلك على دماغ نام فيش. ازاي يعني؟ ما انت شايفه اللي بيحصل، ما انت شايفه الحمله اللي نزلت البلد بامر المحافظ عشان تفتش على الشونه والفران والمزارع وبتوع الصعبيه. طب احنا من ماما ازاي؟ مش هيبان المستخبي والمداري هينكشف؟ امه مداري القمح اللي بيعجز من الشونه واللي احنا موقوفين عشانه. يا اخويا وهو انتوا اللي عجزتوه؟ ايوه احنا. انتوا ولا العصافير؟ يعني كلنا مع بعض. والولاد اللي جوه دول هيفضلوا قاعدين كده هم متكتفين؟ الولاد جوه في الحفظ والصون، لكن احنا اللي ضعنا يا مفيش، وبدل ما كان هيبقى مجرد نقل هيبقى رفت. رفت؟ يا لهوي كل ده من جرار الشحات. ما انت شايفه البلد هايجه والعالم بيخبط في بعضه ازاي؟ مش كل ده من جراير الشحات واليوم اللي شفنا فيه الشحات. بتقول ايه؟ بقول لك هيرجعوه المحافظه تاني يا معلمي. الله، مش قلت له هيرحلوه؟ طلعوا عربيه من المديريه عشان ترجعوا المحافظه. وايه المناسب؟ البيه المحافظ عاوزه شخصيا. يبقى روحنا في داهيه. والعمل؟ نحط ايدينا في ايدين بعض عشان ما يقولش للمحافظ. اهو ده الكلام يا معلمي. تاني يا شاويش قدامي. انت هتعمل ايه؟ مرحلني على الفيوم؟ جت تعليمات ارجع بك حيث ما كنت. وليه الدوخة دي؟ ما اني كنت هناك. الله، وكمان لك عايز تتكلم؟ اها، واني حصل مني حاجة يا نال؟ مش كفاية شقلبت كياننا وفياط النوم من عينينا؟ هلا ليه كف الله الشر؟ ده انت شايف المحطة مرشقة ناس من كل حد وصوب ازاي؟ اه حد وصوب يعني؟ واني مالي؟ ما هم المامون علشانك. قالي ايه؟ كل واحد مستني الفرصة عشان يجزر رقبتك جزر يا بتاع العصافير. ثاني قدامي. ليه؟ Thank you. بركات افندي. مين؟ عاوز ايه؟ الله بتصد ليه كده يا بركات افندي؟ مجزرة هتحصل يا راجل. مجزرة ايه؟ انا ما شفتش حاجة، ما سمعتش حاجة من دوت. طب استنى بس. عاوز ايه يا جنفندي؟ الشحات ودانا في ده يا بركات افندي. ما يودي ولا ماجي. سيق عليك النبي تشفهولي عريضة تجيب اجله. بطلت عرايض يا اخويا، لا عرايض ولا شرايط، بطلت. استقلت من المهنة، استقلت نهاية يا اخويا. الله، وايه اللي فوق دماغك ده؟ دي مشاطه في الليات، حلويات، ندغات، اي خدمه اكرمني بالبدله يا جدفندي. طب مش تفهمني مجزره ايه اللي هتحصل؟ يا حضرت وخلاص يا اخي. فين؟ على محطه سكه حديد وزمان الشحات في خبر كان. ايه؟ بتقول ايه؟ انا لا اسمع لا ارى ولا اتكلم لمشاطه في الليات الندغات. الشحات يا شويش؟ مش عارف يا بيه. مش عارف ازاي؟ انا مش بعت لك العربيه لحد المحطه؟ حصل يا بيه. علشان ترجع بالشحات؟ حصل يا بيه. امال راح فين؟ خطفوه يا سعاده الدين. خطفوه؟ مين دول اللي خطفوه؟ هاجموا على القوه يا بيه بالسلاح وخطفوا الشحات. مين دول؟ ناس كتير يا بيه وخلق ما يتلام. وانتوا كنتوا فين؟ كنا بندافع عن نفسنا يا سعاده الدين. والله عال. الو؟ الو؟ ايوه يا فندم. الشحات اتخطف يا فندم. انا فين؟ اخرس خالص. طب رايح فين؟ بقول لك اخرس. مش عارف بس ايه اللي بيحصل ليه يا ناس دلوقتي. تعرف هو فيه ايه؟ انت لسه بتسال يا وش المصايب؟ طيب اني حصل مني حاجه لا سمح الله؟ حاجات. طيب يا عم ادي راسك اهي، اعتقني بقى لوجه الله. طب اقول لهم الكلام ده؟ اقول لهم ايه؟ العصافير. هلا هي العصافير ورايا ما دام لسانك مش عايز يسكت هتروح منهم فين؟ هي ايه الحكايه بالظبط؟ الحجارة اللي بره دول نسكتهم. نسكتهم ازاي؟ هم دول بيخافوا من حد؟ البحث جاري يا فندم. انهي بحث؟ ومين له مصلحه في خطفه؟ ها؟ العصافير يا فندم. انت كمان هتقولي العصافير؟ شركه العصافير لنقل القمح ومجموعه افران العصافير والمطاعم والمزارع. نعم. كل دول خطفوه؟ هم اللي كانوا مجتمعين في المحطه ومفيش غيرهم. ودول هيخطفوه ليه يا حضر؟ علشان يسكت. ويسكت؟ يسكت ليه؟ هو عارف حاجه؟ عارف كل حاجه يا فندم. واسكتوا احسن لكم. لا ده كلام فارغ. الشحات يجيني هنا حالا. الشحات ما طلعش بره ايدك يا نصحى فندي. انا برضو انا سينا. ايوه انت والمخبرين اللي بعت جبتهم من الفيوم دول. ما احنا يا بنت الناس واقفين من الصبح اهو مستنيين ولادنا قدامك. انت اللي صليت عليه زي ما صليت على عم فازع وعلى ابوي. انا يا بسيمه. انا بقى هقول على كل حاجه. حتى انت يا بسيمه. امال راح فين؟ مين له مصلحه تخافه غيرك؟ والله العظيم ما حصل. ولا هي يعني البقره لما تقع تكسر سكاكينها يا ناس؟ اهلا يا شحتة. اهلا يا بهواه. منور. منور بوجودك يا بهواه. جعان. ودي عايزة كلام. عطشان. ياه ده انت بتقرا افكار يا باه. طب مش نتكلم مع بعض الاول قبل ده كله؟ اني اكل واشرب وبعدين نتكلم. لا تتكلم الاول. والله يا ابدا انا حليف. الله بتحلف علينا يا شحات. ده اني بحضر يا باه. قولي. هقول الثاني. تعرف يا عمنا. انتم مين يعني؟ العصافير. نهر اخبر. الله. انت مش عايز تقعد مع المحافظ عشان تقوله على العصافير اللي بتاكل القمح؟ ماني قلت له سلمني بنادق وانا شطب لك عليه عاودوني للحبس. بنادق؟ ومين عليك يا شحات؟ مش بتاكل الجمع بدل البنادق نتفق. نتفق مع مين؟ مع بعض. وانتوا مال كنتوا بالجمع؟ يا لئيم. والله العظيم ما لئيم ولا حاجه يا عكروت. وايه لازمه الهزار دي بس دلوقتي؟ تعرف ايه على اللي بيحصل في شركات النقل اللي بتنقل الام؟ الهي ما يوعوا. ليه يا شحات؟ هو في عد بيبيع الدقيق في السوق السودا غيرهم؟ والمزارع يا شحات مش بيلموا العيش يوكلوه للفراخ؟ لا يا شيخ. ايه هو انت ما عندكش فكره؟ لا عندي. ومين كمان يا شحات؟ بتوع الطعمية يلمهم الزبالة ويحطوه في الطعمية دنتالي. يا سلام. ايه ايوه. مين كمان يا شحات؟ الناس بقى مالهم الناس؟ مش بيقفوا طوابير بالساعات عشان ياخدوا العيش واخرتنا يرموا نصه في الزبالة كده هو. ايوه اما. الو. ايوه اهلا اهلا معالي الوزير. اللي بيحصل عندكم ده يا شاكر؟ خير يا فندم مفيش اي حاجة ابدا كله تمام يا فندم وكله بتوجيهات سيادتك. ايه حكاية اطفال الحجارة دي؟ حد في الدنيا يا فندم كلها ما يعرفش اطفال الحجارة اللي بيدافعوا عن اسمى قضية في الوجود قضية الحرية. انا بسأل على اللي عندك في كفر ابو الحواشي اطفال الحجارة بتوع القمح. هي وصلت لسيادتك. الريحة فاحت يا شاكر لم الموضوع. ويا فندم مفيش اي حاجة كله تمام دول شوية ولاد طالعين من الكفور جايين يا فندم يقدموا هدية في عيد المحافظة ليس الا. لا يا شاكر دول جايين بطلبات انا بلغني كده وطلباتهم كلها لازم تجاب. هي دي الديمقراطية يا شاكر مش عاوزين مشاكل. مع السلامة. هاتولي الشحات من تحت الارض. فندم احنا عملنا كل ما في جهدنا. هيرا وكالات الانباء بتقول ايه؟ حاضر يا فندم. رابطة سماسرة القمح في العالم ينظرون بعين الانتباه لما يحدث من اطفال مصر. هيرا هنا كمان يا استاذ. كل متوجس خيفة من اللي بيحصل عندنا. عدوى ويمكن تصيب العالم كله. اطفال العالم يقوموا كلهم يدافعوا عن القمح يموت سوق القمح. فهمت؟ بس دول شوية ولاد يا فندم هيأثروا على رأي العام ازاي؟ شفتهم وانا داخل المحافظة فوق الالف ولد واقفين يهتفوا وكالات الانباء بتنقل. اتصرف يا شاكر. حاضر يا فندم حاضر. يا ناس يا هو هو فص ملح وذهب. هو كان حصل ايه لما نطق بكلمة الحق وقالها؟ ده قالها بسلامة نية يا ناس. العصافير بتاكل الغل. يا سحات يا سحات. كلام اللي حاصل في مصر ده كلام خطير للدرجة دي يا فندم؟ عارف معناه ايه؟ معناه انتفاضة للمحافظة على الثروة الكومية القمح. يتنبه الناس، يتنبه المسؤولين، ويقوموا قومة رجل واحد يبدروا القمح ويحافظوا عليه زي جدهم يوسف ما عمل. عارف ده معناه ايه؟ معناه اننا فقدنا السلاح اللي بنحاربهم بيه، فقدنا المشنقة اللي مستعدين نعلقها لهم في اي وقت، ومسكوا هم الزمان بايديهم. فهمت؟ بس بدي افهم. اخرس يا شحات اخرس. هو انا هنا ليه؟ انا عملت حاجه غلط؟ بطل كلام لخرسك. طب ما حد يفهمني برضو. لما افهم هسكت. كل واسكت كمان هاكل. هي ايه الحكايه بالظبط؟ واشرب وبرطع بس الغنى مش هتطلع. طب واني اطلع ليه؟ طالما اني هاكل واشرب اني مرتاح هني، وبعدين معرفه الناس كنوز. ليس من الابعد. ايه ما كنت لسه من شويه بتقول في عرضك في طولك بقيت الابعد دلوقتي. احنا كده لما حد يكرمنا نفتري عليه، ولما نشبع نقل اصلنا. لكن ايه مناسبه الفخفخه الفجائيه دي؟ سعرك بقى عالي قوي يا شحات. شعري عالي ازاي يعني؟ سعرك مش شعرك، ثمنك يعني. ازاي يعني؟ مش فاهم. مطلوب يا شحات يكون السعر ما بيعنا يكرمك. طب هو انتوا مين؟ ما احنا اشتلناك من بتوع الشول والافران والمزارع. ايوه اقول كده ليه بقى؟ عشان افهم. عشان في ناس عاوزينك، ناس عايزين يدفعوا بالدولار كده اهو. طب لو اني نقولها من جنبك. والولاد لقوها لعبة وهجم البيوت. ايوه انفيسة عملوها حلوة نفس الوانة وطفشوا عشان يتلموا مع بعض. قال ايه بيزعقوا ورا بسيمة ويهتفوا ورا الشحات ويقولوا الشحات بتاع العصافير. بقى بطل الشحات ابن الله. يا بهم انا لو افهم ايه الموضوع بالظبط اقول على طول. اسمع شحات، مين اللي حرضك على الحكايه دي؟ ما انا لو اعرف اني فين وانتو مين اقول برضو على طول. شحات، اي الدول اللي حرضتك على الدعوه دي؟ دعوه ايه؟ دعوه وليه بساعه مغربيه؟ شحات لا ما تستهبلش معايا. شحات، ما انا لو اعرف انتو مين هستهبل ليه يعني؟ حاول طوالي. شحات، ملفك قديم بيقول انك ذكرت بعض الدول في الشيخ خديجه على مشكله القمح في مصر. تمام؟ تمام ازاي يعني؟ ما انا لو اعرف اني فين اقول على طول. شحات ما تتسابقش شحات معايا. مين امرك شحات تحرض اطفال يقوموا بالثورة ضد العصافير اللي بتاكل القمح؟ لا محدش حرمني يا بيه، ده الهام من عند ربنا. الهام شحات؟ لا ده يبقى مخطط مش هين شحات. عارف طبعا ده معنى ايه؟ معناته ايه؟ المعنى معناته ان القمح يتوفر عشان خاطر الناس، واللي عندني يكفيني بس لولاش العصافير. الله، هيكون معناته ايه غير كده؟ اه لما قمح يتوفر ويحصل في مصر اكتفاء ذاتي نخسر سلاحنا شحات، مش كده؟ وما يبقالناش وجود في المنطقة ويخشوا قرايبك مطرحنا، مش كده شحات؟ مش كده ايه؟ هو انا مش فاهم انت بتقول ايه، بس هما خدوا السلاح مني، خدوا السلاح واخد بالك مني. هما بقى لما هي ايه الحكاية بالظبط؟ لا ده انت باين عليك قويت قوي ومش هتتكلم بالسهل شحات. حطوا على الجهاز. ايه باين عليك قبيض؟ دي انا مش قبيض. حطوا على الجهاز. القبيض قال حطوني على الجهاز. الحمد لله على سلامة الولاد يا مصحف اندي. بتباركني على الرف درجة المولة يا سيدي. اللي عندك يكفيك. ايوه. طب انت هتعمل ايه؟ اني حقف في دكان ابو الشعور الحلاق القط رزقي. هتغرين الصابونة يا جد المولة. ما خدنا الصابونة متغرين. بتعلم الصنعة وحب احر نفسي. هذي اللي خدناه من القمح وشنت القمح، واحد عوطلي والتاني صابح حلسة. بيني وبينك احنا خدنا كتير، بس احنا اللي طمعين وعايزين ناكلها لوحدنا. ربنا يأذيك يا شحا. ما منوش ما منوش الكلام. تحب اجرب في دقنك يا مصحف اندي؟ نعم يا اخويا. يمشط والبلاد معانا يمشط. ما تقول لي يا استاذ بركات ان يا استاذ بركات رد عليا. وقت صوتك وبلاش استاذي، الدنيا مقلوبه مش ناقصين مشاكل. الا قول لي يا استاذ بركات، مراتي مطلباني تفوت اشهر نفقه، اعمل ايه؟ ابقى تعالى لي في البيت كتيمي وانا انورك كتيمي، ما تودينيش في داهيه. امشط البلايات حلويات دبابات حمريه. يا ولاد اسمعوني بس، ما هم قالوا لي مفيش فايده وصدقت كلامهم برضو يا عم شحات. مش هم اللي قالوا لي؟ بس انت سرق وجوي ان العصافير بتاكل القمح. ما هو اني اني وقلت لنا كمان ان الناس بتهدر القمح عشان كده بندوخ عليه. ما هو اني ما هو انت ايه خفت؟ بس احنا بقى مش خايفين، ده اكلنا ولازم ندافع عنه. ايوه احنا لازم ندافع عن كل حبايه قمح بتروح هدر. نقف قصاد كل رغيف بيترمي في الزباله وقصاد كل فرن بيخالف ضميره، قصاد الشعل وعربيات النقل اللي بيرموا القمح للعصافير. كده خلاص بينا بينا يا اولاد. ما هو البيه المحافظ قال الموضوع متشعب وعايزه الجاه. يعني ايه؟ يعني عقدها في الاخر، قال ايه طب احنا نقدر على شركات النجل والشون والمطاحن والافران والفلاح اللي بيزرع والارض اللي هتزرع، طب نقدر على الناس اللي بترميه ازاي؟ يعني خلاص الكلام همشي انا والولاد دول لحد مصر. ايه لحد ناس. ايوه، وبدل ما نستنى اللجنة لما تجتمع والناس لما حد يقول لها ويعلمها وفين وفين لما الخير يوصل، لا احنا اللي هنسافر لهم لحد مصر. في مصر يا شحات؟ ايوه في مصر، هنبلغهم الخبر بنفسنا لا وسطه ولا عرض حال. ورايا يا اولاد العصافير بتاكل الغلة، والغلة عايزة اللي يصنها، عايزة راجل فلاح، عايزة راجل فلاح. استنوا، ما بتقوليش ليه يا بسيمة، قولي ورايا العصافير بتاكل الغلة، العصافير بتاكل الغلة، والغلة عايزة اللي يصنها، والغلة عايزة اللي يصنها، عايزة راجل فلاح، عايزة راجل فلاح. العصافير كنتم مع العصافير، اشترك بالتمثيل محمد الحسيني، عبد السلام الدهشان، نظير عبد الجابر، ابراهيم الدالي، نوال البطوكي، صلاح عفيفي، سمير الليثي، احمد زيادة، محمود جيليفون، سيد رؤوف، فتحي سليمان، عادل خلف، احمد حسن، مصطفى هاشم، بالاشتراك مع قيس عبد الفتاح. الأطفال: أسامة مدحت، سامح مدحت، هدير سيد محمد، عمرو محمد علي، نجلاء محمد علي، زهراء محمد موسى، أحمد عزك، وشيرين مجدي. الهندسة الصوتية: عادل عمار، فراج زايد، سيد كامل، ألفي إبراهيم، وإمام عبده. تسجيل الأغاني: إبراهيم إمام. العصافير تأليف أحمد عبد الفضيل، المخرج المنفذ أحمد حسني، إخراج محمد مشعل.